أحسن القصص. قلنا قصص لا كذب فيه، ما فيش فيه خدش للحياء، ما فيش فيه أباطيل، إنما هو قصص رب العالمين سبحانه جل وعلا، أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا. قصة بتاعت النهاردة قصة قرية. هذه القرية كانت تعيش على ساحل البحر زي البلد بتاعتنا بالضبط. قرية كانت تعيش على الساحل، لكن كان فيها قوم لا يخافون الله جل وعلا ولا يرقبون رب العالمين سبحانه في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة إيه؟ هؤلاء الناس عصوا ربهم عصيانا كبيرا، والله عز وجل حليم حكيم سبحانه وتعالى يمهلهم يوما بعد يوم ويمهلهم عاما بعد عام، فكان من حكمة الله سبحانه أن ابتلاهم في التشريع. يعني حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت. الناس دول كانوا صيادين، من شدة ذنوبهم وكثرة عصيانهم لله قال لهم حرام عليكم تشتغلوا يوم الايه؟ يوم السبت. استمروا في عصيانهم والعياذ بالله، يوم ربنا يشدد عليهم كمان وكمان. يوم ايه اللي يحصل؟ يوم السمك يجي لهم كتير قوي يوم الايه؟ يوم السبت. وكمان مش كتير وبس، ده يجي طافي على المية، على وش المية، السمك كده عمال يلعب ويتلعبط على وش المية، زي ما احنا بنقول كده بيطلع لهم لسانه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، حد اثنين ثلاثة أربع خميس جمعة لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا شددنا عليهم بسبب الايه؟ بسبب الذنب والعياذ بالله. تقطع رحمك ربنا يضيق عليك في المصلحة، تظلم زوجتك ربنا يضيق عليك في المصلحة، تظلم الفقير والمسكين والأجير يوم ربنا يضيق عليك في المصلحة، تظلم نفسك بينك وبين ربنا عز وجل بذنوب الخلوات والعياذ بالله يوم ربنا يضيق عليك في الايه؟ في الأرزاق والعياذ بالله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ايه اللي حصل؟ القرية دي كان فيها ناس صالحين. خلي بالك ما فيش بلد في الدنيا ما فيش فيها ناس صالحين، فيها كويس وفيها الايه؟ فالوحش، كل الدنيا كده. يوم الناس الكويسين اللي يتذكرون الله جل وعلا في كل وقت وحين، يوم يقوموا يقومون لله عز وجل يقول لهم اللي انتوا بتعملوه كده حرام ما يصحش، هم عملوا ايه؟ الناس دي لما شافت الموضوع كده، يوم السبت في سمك، يوم السبت يعد ما فيش سمك، ويوم السبت حرام نشتغل، قاموا عاملين ايه؟ عايزين يضحكوا على ربنا عز وجل، يوم رميين الشبك يوم الجمعة وما يلمهوش إلا يوم الايه؟ إلا يوم الحد. السمك يعلق في الشبك يوم السبت، يوم لمين الشبك يوم الحد. في بعض الروايات إن هم يقوموا رميين الكلاليب صيدين الحيتان يوم السبت وسايبينها في المية وما يشدوهاش إلا يوم الايه؟ إلا يوم الحد. في بعض الروايات إن يعملوا أنايات كده، أنايات من البحر للبر، يوم السمك يدخل يوم السبت، يوم سدين عليه ما يعرفش يرجع تاني، ويلموه يوم الايه؟ يوم الحد. مفكرين ان هم يحتالون على الله عز وجل. انت ناصح بس رب العالمين سبحانه اعلم واحكم، يعلم ما تسره نفسك وهو اقرب اليك من حبل الوريد. يوم الناس يقولوا لهم كده ما يصحش، كده ما ينفعش، كده ذنوب، كده ربنا عز وجل هيشدد علينا اكتر واكتر، الناس ما يسمعوش الكلام أسبوع اتنين التاني سنة التانية التالتة، لحديت ما طلعت طايفة كده من الناس يقولوا للناس الكويسين بطلوا كلام بقى، انتوا كل يوم والتاني هتطلعوا تأمروهم بالمعروف، كل يوم والتاني هتطلعوا تنصحوهم، ما انتوا شايفين ما بيسمعوش الايه؟ ما بيسمعوش الكلام. زي ما ناس مننا كده تبقى قاعد وتشوف الأحوال وتشوف الجو تقول تقوم تقول ايه؟ هو ربنا هيكرم الناس دي؟ ده ان شاء الله ربنا هيولعهم. الطائفة الفلانية دي ده ربنا هيولعهم. قال لك اوعى اوعى يتسلل اليأس الى قلبك حتى من افجر الناس واشد الناس ذنبا لا تيأسن من هدايته. واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. انتوا ليه بتأمروهم بتنهوهم؟ ليه بتقوموا تعلموهم؟ ده ربنا هياخدهم، ده ربنا هيولعهم. يوم الناس الكويسين يقوموا يقولوا لهم ايه؟ معذرة الى ربكم، احنا بنعمل اللي علينا وبس. في الراحة وفي الجاية نقول له فلان ما تنساش الصلاة، في الراحة وفي الجاية نقول له يا فلان ابوك زعلان منك ما ينفعش، في الراحة في الجاية نقول له فلان مال اليتيم اللي انت اكلته ما ينفعش ما يصحش. هنفضل على طول نعلم الناس وننصح الناس، تقول لي ما فيش فايدة، الناس قلوبها اتقفلت، الناس ما عادتش بتستجيب. اقول لك انا بعمل اللي ايه؟ انا بعمل اللي عليه. كان الناس تقول زمان كده، الفقي عليه يقرا، والرحمة على مين؟ على ربنا عز وجل. انت عليك تعلم، عليك تنصح، لكن الهداية بيد الله سبحانه. النبي ربنا عز وجل يقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك تبذر البذر وربنا عز وجل عليه طلع النبتة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد اتعور عور جامد، السنة اللي في قدام دي اتكسرت وحلقة المغفر دخلت في خده صلى الله عليه وسلم، تعور عوار شديد. بعد المعركة ما خلصت النبي يبص لنفسه كده سنانه تتكسر وشه يتفتح، يوم يقول ايه؟ يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ازاي ناس تعمل كده في النبي عليه الصلاة والسلام وتنجح وتفلح؟ يوم ربنا عز وجل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ يقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الموضوع ده ما هوش لك، مش بإيدك. موضوع الآخرة والجنة والنار مش بتاعك، موضوع أن ربنا يكرم ناس أو يعذب ناس مش بتاعك. انت عارف قائد جيش المشركين هو كان مين في غزوة أحد؟ سيدنا خالد بن الوليد. بعد كده بقى ايه؟ سيف من سيوف الله عز وجل. عارف كان من الجنود الأشاوس في معركة أحد في جيش الكفار؟ عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، وكلهم عادوا مرة أخرى من أجناد الإسلام والإيمان، فتح الله عز وجل بهم البلاد وقلوب العباد. يوم النبي يقول إزاي الناس تأدي هتنجح ولا تفلح؟ ده ربنا هيولعهم، ده ربنا هياخدهم. قال لك مش بتاعتك، بلاش تتكلم في اللي جاي، بلاش تتكلم في ربنا هيعمل ايه في الناس، ممكن ربنا يهديهم ويعمل ايه فيك. الامور تتبدل، صح ولا لا؟ محدش ضامن القلوب هتعمل ايه بكرة ولا بعده. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. يوم الناس الكويسة يقول لهم معذرة الى ربكم ولعلهم ايه؟ ولعلهم يتقون. خلي بالك دايما انت معركتك مع العصاة والفجار. بعض الناس ممكن يكون راجل كويس، راجل ملتزم محترم، بس ساكت ما بيتكلمش، ما بيقولش ده صح ولا ده غلط، اهو في حاله وبيأدي فرض ربنا عز وجل، لا يأمر ولا ايه ولا ينهى، هو مقصر. بس انت معركتك مش معاه، انت معركتك مع مين؟ جهدك كله مع مين؟ مع اللي غلطان، مع العصاة. ان انت ترمي لهم الشبكة، تاخد بايديهم لربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ يقول لك سيكون امراء تعرف منهم وتنكر. طيب ايه اللي يحصل؟ قال فمن انكر سلم ومن كره فقد برئ. اللي يكره المنكر خير وبركة، ده كويس قوي، ده اقل الايه؟ اقل الايمان. يوم النبي يقول ايه؟ ولكن من رضي وتابع. المشكلة كلها في اللي راضي بالذنب، راضي بالمنكر وبيتابع الايه؟ بيتابع أصحاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. إيه اللي يحصل؟ الناس عمالة تحتال على ربنا، ترمي الشبك يوم الجمعة تلمه يوم الحد، والأمور ماشية وربنا حليم سبحانه وتعالى. والناس الكويسة اللي عندها علم وفهم عمالين يعلمهم، عمالين يذكرهم، عمالين يفكروهم بربنا عز وجل، والحال ماشي على كده. القرية فيها كم صنف من الناس؟ ثلاث أصناف، ناس بتعصي وناس بتنصح وناس إيه؟ وناس سكتة، ناس يأسة من الإصلاح، ناس يأسة من التغيير، ناس بتقول ما فيش أمل. الحال هيفضل هو هو ليه؟ هيفضل هو هو الحال. شوف ربنا عز وجل يوم يقول إيه؟ يقول لك فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الناس اللي كانت بتعلم وبتنصح نجناهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب الطائفة التالتة اللي سكتت، إيه اللي حصل؟ سكت الله عز وجل عنهم. ليه؟ كانوا مقصرين. أنت سكت عن النصيحة، سكت الله عز وجل عن مصيرهم. أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهمل الله عز وجل ذكرهم في القرآن. إيه اللي حصل؟ الناس لما كترت في النصح والتعليم وما فيش فايدة، قالوا والله بقول لكم إيه، إحنا هناخد جنب ونسيب الناس دي في حالها تعيش زي ما هي عايشة. أمو عاملين صور كده في القرية، صور وعايشين لوحدهم في جنب، وسابوا الناس اللي بتعصى ربنا عز وجل في إيه؟ في جنب. سيدة عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ يوم النبي يقول لها نعم، إذا كسر الإيه؟ إذا كسر الخبث. وفي رواية إذا علا فجارها على أبرارها. لما تكون الراقصة أفضل من الشيخ والعالم، لما يكون المغني، ولما يكون الست الفجرة والعياذ بالله أفضل من الرجل التقي الصالح. إذا علا فجارها على إيه؟ على أبرارها، أخذ الله عز وجل الجميع. يوم الناس يعودوا على جنب ويعملوا صور بينهم، في يوم من الأيام الناس طالعين يطمنوا على أهليهم. ما هو ده الحتة مننا اللي بعصوا ربنا عز وجل، دول ابني وابنه، ابن عمه وابن عمه، في يوم من الأيام طلعوا فوق السور يطمنوا على الناس، فوجدوا المفاجأة، وجدوا أن كل القرية العصاء اللي كانوا بيعصوا ربنا عز وجل إيه اللي حصل فيهم؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بين يوم وليلة، في ساعة، في لحظة زمن، قال الله عز وجل لهم كونوا قردة، فكانوا قردة عن آخرهم. يوم الناس طالعين فوق السور كده يبصوا يلاقي كل البلد التانية، بقيت البلد كلهم بقوا ايه؟ بقوا قرود. يوم الراجل ينزل، القرد عارفه، ها عارف ان ده ابن عمه، عارف ان ده اخوه، يوم يقف يعيط كده يبكي بالدمع. يوم التاني وكأنه يقول لا انا مش كنت بقول لك، مش كنت بنصحك، مش فكرتك وحذرتك انك بلاش تعصي ربنا عز وجل، لكن خلاص اللي حصل ايه؟ اللي حصل حصل. عذبهم الله عز وجل بعذاب في الدنيا، أمطر عليهم حجارة فماتوا عن آخرهم والعياذ بالله. ولسه عذاب الإيه؟ ولسه عذاب الآخرة. أنا عايز أقول لك ما فيش أضر على البلاد والعباد من الذنب. الذنب اللي بنعصي به ربنا عز وجل بنشوفه في الشارع وفي عيالنا وفي المصلحة وفي المدرسة، بنشوفه في السياسة، في التعليم، في الإعلام، في الاقتصاد. الذنوب بتاعتنا كلها بنشوفها في عشتنا. بعض الصالحين يقول لك ايه؟ يقول لك والله اني لاعصي الله تعالى فاجد ذلك في خلق زوجتي ودبتي. زوجتي بتحرن علي والحمار حتى بيحرن علي بسبب الايه؟ بسبب الذنب. عشان كده لما تلاقي الاحوال ملخبطه، لما تلاقي الامور مش تمام، تعمل ايه؟ اوعى تقول جاري بيعمل وبيسوي، اوعى تقول شريكي بيعمل وبيسوي. فكر في نفسك اول، راجع، اعمل لنفسك جرد حساب اول. كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ بما كانوا يفسقون. اضر امر على البلاد والعباد امر الذنوب. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما ايه؟ بما كسبت ايدي الناس. وايه تاني؟ ويعفو عن كثير. لا لا، ده ربنا بيسامح عن حاجات كتير. ده ربنا لو بيعاقبك على اللي انت عملته ما كنتش شفت ابدا لا في البر والبحر بني ادم. شوف بقى بالعكس، عايز الأمور تزهزه معاك، شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ربنا بيقول لك أخبار في القرآن ما بتسمعش الكلام، ولكن إيه؟ ولكن كذبوا. أضر شيء على البلاد والعباد الذنب والعياذ بالله. الحاجة التانية اللي بناخدها من القصة، اوعى تفكر ان الموضوع ده خلاص وانتهى. ها؟ كان في بني إسرائيل ومش هيحصل فينا زيه أبدا. شوف ربنا عز وجل عشان تعرف ان ربنا حليم حكيم. البلد بتاعتنا دي برضو عايش على الساحل، عندنا قرى على ساحل البحر، صح ولا لا؟ عندنا عزبة البرج، عندنا راس البر، عندنا ضماط الجديدة، مش كده ولا لا؟ أقول لك بقى عن الذنب، وبلاش نخبي راسنا في الرمل، وبلاش نضحك على بعض. هناك مخالفات بس مش في صيد السمك. في ناس بتعصي ربنا عز وجل وتحتال، بس مش عشان صيد السمك، من أجل صيد الأعراض والعياذ بالله. شباب بالليل وبالنهار هناك على التجمعات والشواطئ والنواصي، مش عشان يصطادوا سمك، لكن عشان يصطادوا أعراض والعياذ بالله. دول كانوا بيعصوا ربنا عز وجل في صيد السمك، وشوف ربنا عمل فيهم إيه، عشان تعرف إن ربنا عز وجل حليم على أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عشان تعرف إن ربنا عز وجل لطيف بعباده. لو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا وذنوب سفهائنا لقلب الله عز وجل هذه البلد رأسا على عقب بسبب هذه الأبضاع وهذه الفروج التي تنتهك بالليل والنهار والعياذ بالله. خلي بالك، احنا ربنا عز وجل ستيرنا يمكن عشان لسه الذنوب ايه، لسه الذنوب في السر، لسه اللي بيعمل ذنب بيستحي من الناس ويستحي من الله عز وجل، لا يفعله علانية بين الناس. ونسأل الله سبحانه أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ أعراضنا وعوراتنا وأعراض وعورات المسلمين والمسلمات. فأنا بقول لك إن ربنا عز وجل حليم لطيف بهذه الأمة. وإلا أنت عارف وأنا عارف اللي بيحصل هناك وبيحصل في أماكن كثيرة من هذه الديار، ونسأل الله أن يأخذ بقلوبنا وقلوب شباب وبنات المسلمين، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإن شاء الله سبحانه إلى قصة أخرى من قصص القرآن الكريم خير القصص. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.